المر يا صاحبي يفرق عن الحال، والنار ما تحرق إلا رجلي واطيها، الناس ما همها جرحي ولا حالي، اليوم كل يبي نفسه يبديها. الوقت الأول تغير حيلي الغالي، ما عاد به ربع تشيلك بيديها، ما كل شخص ضحك لي ياخذ أقوالي، وما كل هرجه بسمعها بحكيها. المر يا صاحبي يفرق عن الحال، والنار ما تحرق إلا رجلي واطيها، الناس ما همها جرحي ولا حالي، اليوم كل يبي نفسه يبديها. واللي حكى بي صار بصف عذالي، أسامح كيف لكني أعديها، الصبر طيب وعندي هالمثل عالي، الراقب الناس ما تولها سويها. صاحبي يفرق عن الحال، والنار ما تحرق إلا رجلي واطيها، الناس ما همها جرحي ولا حالي، اليوم كل يبي نفسه يبديها. الله يرضى عليك وريح بالي، الكلمة اللي تهين النفس ما بيها، دم المراجل تغيب بوقتنا التالي، وش ينبغى في حياة شان تاليها. المر يا صاحبي